الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هذه هي الآية 21 من سورة يونس، وتفيد وتشير إلى أن الكافرين دائما وأبدا لا يفقهون عن الله، ولا يفقهون الفطرة، ولا يفقهون سنن الله في كونه، كما تشير إلى قلة فهومهم، وأنهم يجهلون أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، فلا يعرفون الرب جل وعلا. ونحتاج إلى شرح قوله عز وجل: قل الله أسرع مكرا، وقوله عز وجل: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وكلمة الناس، كلمة الناس أكثر ما تستعمل في الكفار، وقد تستعمل في الكفار والمسلمين. حتى بعض الناس يزعم أن السورة اللي فيها أولها يا أيها الناس تكون مكية، والسورة اللي فيها يا أيها الذين مدنية اللي تبدأ بها، وهذا غير سديد. ثاني، سورة الحج مدنية بإجماع أهل العلم، وأبدوها بقولها يا نستقوا ربكم إن الزلزال ساعة شيء عظيم، مبدوها بها. لكن قد تأتي العبارة، لأن أول نداء بعد تقسيم الله عز وجل لعباده في أول القرآن، في أول سورة البقرة، إلى أن الناس ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. وطبعا المنافقين هم صنف من الكفار، بل هم في الدرك الأسفل من النار، لأن خطرهم على الإسلام وأهله وعلى الإنسانية ومن فيها أخطر من خطر الكفار. الكفار ظاهرون شاهرون، تعرف اللي عندهم، ولا تألو في ولا تظن أنهم يأتونك بخير، أنهم يأتونك بخير. لكن المنافق يعيش معك ويأكل معك ويشرب معك ويقول لا إله إلا الله ويصلي معك ويزكي ويصوم، فالخديعة به يعني شر، والضرر منه أكبر لا شك ولا ريب. أول نداء بعد ما قسم الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا يشمل المؤمنين والكافرين، لأن النداء بهذا أمر بالعبادة للناس جميعا، الذي خلقهم لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قال يا أيها الناس اعبدوا، عرفنا أن المراد بالناس ما يشمل المؤمنين كل بني آدم. لكن إذا ذكر الإنسان بمفرد إنسان، لا تجد في القرآن كلمة إنسان جاءت مفردة إلا تدل على أنه شرير، إلا قوله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. بس هذا يشمل الناس جميعا، ما هو يشمل آدم لحاله، يشمل آدم والذين ما كان يعني ما كان أحد يدري عن بني آدم ولا عن آدم ولا عن الناس ولا ما يعرفون عنه شيئا، لم يكن شيئا. ما قلنا خلقنا الإنسان من نطفة، إن أصل الإنسان. لكن يقول: قتل الإنسان ما أكفره، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مساه الشر جزوعا وإذا مساه الخير منوعا إلا المصلين. لأن في الإنسان الاستغراق، ولذلك جاء الاستثناء منه: إلا المصلين، إلا المصلين. لكن الأصل في كلمة إنسان قتل الإنسان ما أكفره. فإذا قال يا أيها الناس، وإذا أذقنا الناس عن الكفار، لأن العملية الذي وصفهم بها لا تظهر إلا من كافر، ما تظهر من إنسان مؤمن مسلم يؤمن بالله ورسوله. وإذا أذقنا الناس رح يبين تلاعب الشيطان بالناس بالكافرين واستيلاءه على عقولهم وأفكارهم وتدابيرهم، فيقول الرب عز وجل وإذا أذقنا الناس منا وإذا أذقنا الناس رحمة يعني نعمة وإحسانا وفضلا من بعد ضراء مستهم جحدوا بها. إذا لهم مكر في آياتنا، إذا لهم مكر في لم يؤمنوا بها ولم يعترفوا بها، لم يعترفوا بها ولم يؤمنوا بها ولم يصدقوها أنها من عند الله، مع أنهم إذا أصابتهم مثل ما يقول في الآية التي تتلي هذه مباشرة، فلنزلكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، نسوا أصنامهم وآلهتهم، على عكس بعض الناس اللي في عصرنا من المنتسبين للإسلام اللي يعبدون القبور والأشخاص والجباب، أحيانا لو جاءتهم كل بلية ما ذكروا الله مرة واحدة، وإنما يا سيد يا فلان يا علان اعمل لي وسوي ما يذكر البتة، يعني صاروا شر من الكافرين الأولين من أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كان إذا أصابتهم الضراء إذا أصابتهم الضراء وامتحنوا امتحانا لجأوا إلى الله لاعتقاد أنه أكبر من يعني هو الذي يستطيع أن ينجيهم ويخرجهم ويدفع عنهم البلاء، حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا يعني أيقنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين ما يشركون به وقتها شيئا، بس بمجرد ما تزول المحنة ويرجعون للسراء يرجعون إلى أصنامه وأوثانهم، فلما نجاهم إذا هم يشركون، بمجرد ما ينجيهم يرجعون وينسوا اللي نجاهم، ينسوا لأن الشيطان يعمي على قلوبهم ويغويهم ويستهويهم ويلعب بقلوبهم كما يشاء، يلعب بقلوبهم كما يشاء. وإذا قلناس رحمة من بعد ضراء مسته قحط جد عقم قلة مطر يعني يصبهم ضيق يصبهم حرج يصبهم عسر في شد، فإذا من الله ووسع عليهم من بعد العسر جعل يسر، من بعد القحط جعل مطر ورزق وخير ورغد عيش، من بعد الجد جعل الخير والغيث، من بعد كذا بعد كذا نسوا الله تماما. بعضهم قد يخطر على باله أنه لما دعا الله مخلصا إنه مكر بالله، إنه دعاه عشان يحسب إن ربنا ينسى، وأنه بعد ما ينجيه مثل ما يعمل يوم القيامة، يعمل القيامة يجي المنافق يحلف أيمان والكفار يحلفون أيمان لله يحسب أن الله ينسى ما فعل إن ما فعلنا إن الله إنهم ما فعلوا هذا الشيء من جهلهم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومن عدم معرفتهم بفاطر السماوات والأرض، لأن معرفة الرب سبحانه بأسماء وصفاته العلى هي الطريق الوحيد للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، ولا يتخبط أهلها. السراء والضراء سوا لذلك النبي عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن له كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، يعني هو على خير في حال السراء وفي حال الضراء، في حال الضراء صابر وفي حال السراء شاكر، هذه من أجل النعم على العبد. بعض الناس بمجرد لو انتصروا في الحرب كم طق الطبول والزمور والرقصات، وإذا انهزموا بعضهم من جهل يعمل لها عيد للهزيمة يجددوا أحزانهم ويجددوا بلاياهم. أصحاب محمد كانوا على عكس هذا تماما. قلت لك من أيام قريبة أعز وقت للشخص الذي أصيب بكل سوء من قوم ثم مكنه الله منهم تمكينا أمكن، كما مكن رسوله محمد من الذين آذوا وأخرجوه من أهله وأخرجوه من دياره وقتلوا المسلمين وأخرجوه من ديارهم وأخذوا أموالهم، عندما رجع إليهم فاتحا قلت لك إني بدأ أتواضع وهو داخل مكة وراكب الناقة وهو داخل يتواضع وينزل الرأس وينزل الرأس وينزل الرأس ذلا لله وبراعة لله وخوفا من الله وشكرا لله بدأ ينزل وجهه ينزل ينزل حتى مس عثمونه ظهر راحلته شكرا لله عز وجل واعترافا بفضل أنا أنا ما أنا اللي جيت أنا اللي انفتحت وأنا اللي هزمت وأنا اللي قتلت اللي نصر الله وحده والمستحق للشكر الله وحده ويقول لك ينبغي للعبد يقول حسان في وصفهم وكعب بن زهير على أن أصحاب محمد كانوا عند الهزيمة عند الهزيمة ما يخنعون ولا تحس فيهم ذل وعند النصر لا تظن فيهم شموخ لا تحس فيهم كبرياء ولا ارتفاع ولا اعتزاز لا يفخرون يقول الشاعر لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل يعني تأخير ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا لأنهم يعلمون أن الكل من الله فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا ما أصابهم من الأذى والضر ليكون لهم به الأجر العظيم عند الله لأن من ابتلي في صبر هذا هو المطلوب إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لكن المشرك لا والجاهلون في عصرنا من البعض اللي ينتسب للإسلام أيضا كذلك إذا أصابتهم هزيمة في حرب أو أصابتهم ضراء خنعوا وذلوا وصار الواحد منهم لا يحمي عرضا ولا يدفع ثوان وإذا هزموا عدوهم طاروا واشرأبوا من الفرح وارتفعت أعناقهم مع أنهم قد يستصيبهم بلوى بسرعة ما الحقون يفرحون حتى تجيهم بلوى تغطى على الذي جاءهم من الفرح فرب عز وجل يقول وإذا أذقنا الناس رحمة نعمة وإحسانا وجودا كان المفروض أن يحمدوا الله وأن يتقربوا إلى الله أكثر وأن يزدادوا ازدلافا إلى الله عز وجل وأن يزدادوا ضراعة ومسكنة وإخباتا وقنوتا لفاطر السماوات والأرض لعلمهم أننا وصيهم بيده وأنه هو الذي يفعل لهم الخير يدفع عنهم الشر إن دفع عنهم الشر فالدافع هو الله وإن أصابهم خير فهو من الله وحده ما أصابك من نعمة فمن الله وما أصابك من نفسك بمعنى أن الله لا يظلم أحد وأكثر ما تصيب لهم بسبب ذنوبهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعطنا الكافرين عذابا أليما وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم قحط أو جد أو جنس إذا لهم مكر في آياتنا استهزاء بالآيات وتكذيب بالله وتكذيب بالرسل ويقول لا احنا بسواعدنا اللي فعلنا هذا وانتصرنا احنا اللي حررنا وفعلنا حررتوا ايش فعلتوا ايش انتم عبيد لله عز وجل يفعل فيكم ما يشاء هذا هو المكر في الايات تكذيبها والاستهزاء بها والسخريه منها وكأنهم يحسبون بعضهم من جهلهم أنهم لعبوا على الله ومكروا به عندما ضرعوا إليه في الشدة واستدلوا له وأخلصوا العبادة له ونسوا أصنامهم فوقتها أنهم إذا أنعم عليهم قالوا شوف لعبنا عليه حتى أعطانا وخلاص وإذا ذقنا رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا الرب يقول قل الله أسرع مكرا بس يقفوا عند هذه لا تطر قلوب واحد من الناس يحسب إن ربنا مكار فإنه لا يحل لأحد أن يصف الرب بهذا الوصف لا يلعب الشيطان بأحد يسمع الكلمة هذه ويقول إذا ربنا ينكر ربنا مكار قال خليك اعرف تفسيرها وبعدين اتكلم القرآن جاء فيه نصوص ولأهل السنة والجماعة قواعد لا نثبت لله وصفا إلا إذا وصف الله نفسه به، ولا ننفي عن الله شيئا إلا إذا نفاه الله عز وجل عنه، وكل نقص منفي عن الله تبارك وتعالى. الكمال لله وحده، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل اسم من أسمائه كامل شامل تام في بابه، نؤمن به بأسمائه الحسنى وصفاته كما جاءت عن الله عز وجل من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، لأن نعلم علم اليقين أن العبد قد يوصف بوصف ويوصف الرب بوصف، فيحسب الجاهل أن وصف العبد مثل وصف الرب، إلى أن فوضى وحده ما قال في يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. فإحنا نؤمن بأن يوسف عليه حفيظ علي، ونؤمن بأن عباد الله الصالحين من أنبيائه ورسله حفاظ عالم. وإذا وصف الرب نفسه بأنه حفيظ عليم، هل يكون الحفيظ العليم الرب كالحفيظ العليم العاد؟ هذا حفيظ عليم وهذا حفيظ عليم، لكن وصف الرب بالحفيظ العليم لا يخطر على البال أن يشترك فيها الحفيظ العليم العاد. وضربت لذلك مثلا بما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب موسى في بني إسرائيل، وأعجبوا عجبا شديدا بفصاحته وخطبته، فلما انتهى من خطبته قال له بعضهم أفي بني إسرائيل أحد أعلم منك يا موسى؟ فلم يقل الله أعلم، لأنه طبعا هو أحد أولي العزم من المرسلين، هو يدعوهم إلى الله، ما يجيهم علم إلا من طريقه، ما يجيهم علم إلا من طريقه، فلم يقل الله أعلم، ما قال الله أعلم، فامتحنه الله عز وجل لما لم يقل الله أعلم، وقال إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيتك علما لم أعطه إياه وأعطيته علما لم أعطكها، عنده علم ما هو عندك وعندك علم ما هو عنده، يعني معناها مماثلة، هو عنده علم ما هو عند موسى، وموسى عنده علم ما هو عند هذا رجل الخضر، ما عنده علم، هذا لا يجعل الخضر يتقرب من موسى. ويجي بعض الجاهلين من الصوفية والأغبياء يقولون إن هذا العلم لدني، عشان كلمة أعطيناه من لدنا علما، وكلمة لدنا تدل على جهالة هؤلاء وسفاهة عقولهم، لأن كلمة ما في شيء في الدنيا اسمه علم لدني، لأن كلمة لدني يعني عندي، كلمة لدني يعني من عندي، لدني يعني من عندي، لدني يعني من عندنا، ففي علم اسمه لدني، لدني المين؟ النون دي النون والياء ترجع لمن؟ اللي يقول العلم لدني عندهم علم، وكل كتبهم مملوءة بهالبلايا، العلم لدني، يحسبون ان دول يعلمون الغيب ويسمون علم لدني، لكن الله هو الذي اعطى لبعض الصالحين، مع ان الناس مختلفين في الخضر، هو نبي ولا ما هو نبي، ان هو رجل صالح ولا نبي، يعني اعلى من رجل صالح، رجل صالح ممتاز يعني. إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيتك علما لم أعطيه إياه وأعطيته علما لم أعطيك إياه، قال وما علمته يا رب؟ قال خذ حوتا في مكتل، يعني حوت مملح ميت سمكة، وحطها في مكتل عن المزودة حقتكم واذهب إليه. فأخذ قال لغلام يوشع بن نون لن ألا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي، لو أبمشي سنوات طويلة وأعمار طويلة طول حياتي أبمشي أطلب العلم من هذا الرجل اللي الله طلب مني أني أتعلم منه، يعني عشان تعرف قدر العلم، قدر طالب العلم يبحث الإنسان، لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، اللي ينور الناس ويبصرهم بدينهم وعقائدهم. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقة إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال لغلامه خذ الحوت في مكتب وامشي معي واسمع، ترى ماني براجع حتى أجد مجمع البحرين وأجد الشخص اللي أنا أجيه، لو أمشي سنوات ما هي شهر ولا شهرين، حقب يعني أحقاب دهور. لو أستمر دهور وأنا وطول حياتي وأنا أمشي أبحث عنه ما أنا منقطع. فلما يقول حتى أبلغ وأمضي حقبة، فلما بلغ مجمع بينهما بعد بحرين نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وحس موسى بالجوع، حس موسى بالجوع عندما بلغ مجمع البحرين، ما كان حاسس بالجوع، ماشي مهتم جدا جدا بالوصول إلى مجمع البحرين، نسي الجوع والظمأ. فلما أراد الله إن هنا المحل، وهو ما يعرف الغيب، يبي الدلالة على المحل اللي الحوت يضطرب فيه، اللي الحوت يحيا فيه، الحوت الميت يحيا فيه إذا وصل وحيا الحوت، هذا محل العبد الصالح يحيا لك الميت. فيقول لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يوم كنا قاعدين في ظل الصخرة ومسالحين عندها، فإني حطيت المزي ونسيت الحوت. نظرهم على سعال مجمع البحرين، وإذا الحوت رفع راسه على متن الماء يمشي، الحوت ماشي قدامه. قال موسى نسينا الجوع والعطش، خلاص ما نبي لا أكل ولا نبي هذا اللي احنا عندنا. ويتبع الأثر اللي كان ناشي فيه عشان يرجع للصخرة، ينظر لأقدامه وأقدام يوشع الجنون حتى وصلوا للصخرة ونظروا الحوت قدامه، وإذا العبد نايم قريب منه مسجم ببرد أخضر. فقال له موسى السلام عليك. قال له التفت إليه وكان راقد، قال وعليك السلام، وأنا بأرضك السلام. وش يدريك عن السلام؟ يعني ما يحسن، ما عرف إن هذا موسى بن موسى، هذا اللي جاي يأخذ منه العين ما عرف إن هذا موسى بن عمران نبي بني إسرائيل وأحد أولي العهد المرسلين، عشان تعرف حقائق الناس وحقائق العلم. قال السلام عليك. قال وعليك السلام، وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بن عمران. قال موسى بن عمران صاحب بني إسرائيل. قال ماذا جاء بك؟ قال جئت لأخذ منك علما، لأتعلم منك. قال لا تستطيع معي صبر، ما تقدر على طلب العلم من عندي، قل لأحد أولي العهد المرسلين ما هو نبي أو مختلف في نبوته، ما تقدر على طلب العلم من عندي، العلم يبي رجال ويبي واحد فاهم واعي، ولا يتحدث إلا عن فهم ووعي. فيقول لا تستطيع. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مشوا على هالشرط إنه لا يسأل الخضر عن شيء إلا إذا الخضر هو اللي بدأ بالتعليم. إذا عمل الخضر هو تعليم عملي، تعليم عملي ما هو تعليم علمي لفظي درس، تعليم عمل يعمل العمل عشان تحتاج شرح. فأول ما ركب وقفوا إذا البحر جاي في السفينة على قريبة من الساحل، ويناديها الخضر يأشر لها وموسى يأشر، وجوه طبعا نادرة في الصلاح والعبادة، يعني الأنوار بادية عليها، أنوار الدين وأنوار الشريعة بادية عليهما. فلما رآهما أصحاب السفينة قال اركبها. فقال بكم؟ كم تبون تاخذون منا قروش؟ كانوا بغير نول، مثلكم ما ناخذ منه أجرة، يعني نسعد بتركبكم مجانا معنا، نسعد بتركبكم مجانا معنا، لن نأخذ منكم أجرة. فركب في السفينة، أول ما ركبوا في السفينة يجي عصفور ويقف على حافة السفينة، والماء قريب منه ماء البحر، ويدل من قاره ويلقط شيء من البحر يشرب ثم يطير. فيقول الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. هذا مثال. صفات الله لا تليق إلا بالله، وأسماء الله لا تليق إلا بالله، وأسماء العباد تليق بالعباد وتفسر بتفسير العباد، ضعفهم وعجزهم وفنائهم وعدم بقائهم، هذا الموجود. بمجرد ما قعد شوية وعلى طول يخرج السفينة خرج، بس ما هو خرج موجع، يعني ما يغرق، يعني خرج تبدأ الماء ينبط منه لكن يمكن التحكم فيه، التحكم فيه. فخرج بمجرد ما خرج كاد موسى يدان عليه الصلاة والسلام، قال أخرقتها لتغرق لتغرق أو ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال إمرا عن عجبا حسيب، أنا مستنكر عملك هذا، هما هو بناس إني نصحه، هما هو بناس إني نصحه. وقال عشحت عزيزة كما هو ذكرى. فلما أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا من عجبان عجيب، أنا متعجب. قال ألم أقل، ما قال ألم أقل لك، مؤدب مؤدب وعارف قدره وصحيح بيعلمه، لكن عارف أنه أفضل منه، عارف أن الطالب اللي بيعلم أقل من المعلم، اللي جاي يتعلم اللي جاي يتعلم أعلى من المعلم. قال ألم أقل، ما قال ألم أقل لك عشان ما يوجعه، قال ألم أقل إنك لن تستطيع صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر لا تشدد علي. حتى إذا ركب، حتى إذا يشوف بني يلعبون، بمجرد ما خرجوا من السفينة وجد غلاما فأخذوا وقص قطع رقبته ورمى الرأس في ناحية وديت ناحية، هذه ما ينصبر عليها إذا كان خرج السفينة، مع أنه خرج السفينة المصلحة، خرجها ليس لمضرة بل لمنفعة ظاهرة، منفعة ظاهرة، وأن كان أمامهم وراءهم يعني قدامهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا، فكونها تمر بها عوار شوية عشان ما يأخذها الملك أحسن ما يأخذها الملك ويحرمه منها كلها. قال أقتلت نفسا زاكية أو زكيت بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، هذا منكر فظيع ما يصبر عليه أحد. قال ألم أقل لك، أنا ما قلت غير كلمتك أنت، ألم أقل لك إن هذا من آيات القرآن تصير من آية من الإعجاز في القرآن، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص السلسة انتهت، إذا وقعت أنا في السلسة ما حتى أقول لك قليل أمشي معك، ما حتى أطلب منك إن أمشي معك أو تعفو عنك فلا تصاحبني، قد بلغت مني أنت أبلغت الإعجاز الله عني خير على صبرك عليه. لكن لما راحوا نزلوا قرية وجوا عليهم وطلبوا نهل القرى فلم يقروهم ولم يطيعوهم، وجد جدارا مائلا يريد أن قضر، مسكه بيده فاعتدل الجدار. قال لو شئت، بأثب طبعا خوف بس ما هو بناسب الحين، لو شئت لاتخذت عليه أجل. قال هذا فرق بيني وبينك، وشرح له القصة، قصة السفينة وقصة الغلام وقصة الجدار، هذا مثال يعني علم العبد مهما بلغ علم عبد. والرسل يقول الرب فيهم عالم الغيب كما ذكرت كثيرا، فلا يضر إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء حسنا، ولا يحيط بكل شيء إلا الله ويحصى كل عدد إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد من خلق الله إلا الله. بكي عندنا أنه قد يأتي أوصاف لا يتصف بها الله عز وجل ولا يحل مصف يصف بها الرب. مما عملت أيدينا أنعام، عملت أيدينا، فهذا الرب يسمى عامل؟ لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم أسألك يا عامل، لا، هذه سفاهة وكفر بالله وبأسمائه الحسنى، هذه ليست ذا أسماء الحسنى وليست ذا صفات العلى، ما هي أسماء الحسنى. إذا قال ويمكرون يمكر الله، يجي واحد يقول ربنا مكار وربنا ماكر، هذا كفر بالله عز وجل. هو يقول يمكر، نقول لا، وجود الفعل بالعمل اشرح تفسيره الأول قبل ما تطلق الوصف، قبل ما تعرف شوف الكلمة دي في ما تستعمل، وبعد ما تعرف استعمالاتها العربية. وأنا أقول كثيرا إن الكلمة الواحدة قد تأتي لأكثر من معنى متناقض. خاصة من يومين أو ثلاثة قولي تبار والليل إذا عسعس، قلت الواحد هذه من الكلام العربي وطالب علم، كان من الكلام يتخرج عن الكل. كلمة عسعس الكلام العربي فيه كلمات كثيرة، تأتي الكلمة بالضد وضده، فعسعس تأتي بمعنى أقبل الليل، عسعس الليل يعني أقبل بظلامه، وتأتي بمعنى أدبر بظلامه آخر الليل. فتأتي لإقبال الليل وتأتي لإدبار الليل. فيقول والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل بظلامه أو أدبر بظلامه عند الفجر. قال هذا في الشخص، لا بعض الناس يقول إن أقبل، هذا اللي يقرأ من كتاب مختصر ده ما صار عالم، ده العلم ما يقرأ بكل من مختصرات، يقرأ لك كتاب ولا تخرج من كلية ولا حتى أخذ دكتوراه. كثير من يأخذون دكتوراه أميون في غيرها، يعني قد يأخذها في علم الحديث لكن يسألوا في النحو، يسألوا في الصرف، يسألوا في البلاغة، تقول كأنه ما شافه طول حياته ما يعرفونه. والعلم ما هو مسجد تقرأ الحديث وتقول هذا صحيح وهذا حديث ضعيف وينتهي، تعرف المعنى، تعرف التناقضات والتضادات. لأنك إذا نظرت في لما يجيب عسعس وبعدها مباشرة هو الصبح إذا تنفس، وإحنا في إذا تنفس الواحد فتح فمه وطلع منه الهواء، ومعنى يبدأ يطلع الضياء رويدا شيئا قليلا حتى يطلع النهار. فصحيح التنفس أقبل بضيائه، لكن ليه جعل الليل بجهتيه جميعا؟ جعل الليل بإقباله وإدباره، لأنه إقباله آية من أكبر الآيات وإدباره آية من أكبر الآيات، بس تزيد عن الإقبال. الإدبار يزيد عن الإقبال، لأن إدبار الليل يبدأ من وقت السحور، من وقت السحر. وقت السحر وقت تفضل الله على عباده بكثير من الإفضال والإنعام والإحسان، ينزل كل إذا بكى سورة الليل الأخير إلى سماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأجيبه، فيصير هذا الوقت. وبعض العلماء يقول هذا وقت السعداء، آخر الليل قبل الفجر، هذا هو الوقت، هذا أسعد الأوقات، لأنك فيها تستطيع تحصل على ما لم تحصل عليه في غير هذا الوقت. فهو يذكر لك أول الليل وآخره في أي هذا من الإعجاز، ولما جصر الصبح إذا تنفذ ظاهر شعاره، هذا مثال. فأنا إذا جيت وقليت يخادعون الله وهو خادعه، ويمكرون ويمكر الله، ونقرأ هنا قل الله أسرع مكران، ونقرأ في سورة النام وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني نقتله هو العلي اللي مع أهله كله، لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا معك أهله وإنا لصادق كذبي وإنا لصادق، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون، آيات الله عز وجل. فإذا سمعت يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إلا بضرب لنا مثلا. في القرآن، في القرآن أمثل، وبعض العلماء يفسر مثل الله يستهزئ به، يقول الله مستهزئ، هذه من الأسماء الحسنى يستهزئ، هذا وله من الأسماء الحسنة كمان حتى وضعها الحسنى. الاستهزاء جهل، لما قال بنو إسرائيل لموسى لما قال دعوا بقرة قالوا أتتخذون هود، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اللي يستهزئ جهل، العاقل لا يستهزئ ولا بالكلب ولا بالخنزير، العاقل لا يستهزئ بأحد، لو مر عليه كلب لا يستهزئ به، لو مر عليه الخنزير وهو يلعب في الخراء على الأرض ما يستهزئ به، لأن الله قادر يحوله مثله في لحظة في أقل من طرفة عين، لأن ناصيتك بيده، هو اللي يحرك كيف يشاء، هو يحرك كيف يشاء. فيقول الله يستهزئ، الله ما يستهزئ، ما هو مستهزئ، لكن يقول يستهزئ به، يقول لا. قال جماعة من أهل العربية هذه جاءت على سبيل المشاكلة في البلاغة، في باب من بلاغ من البديع اسمه المشاكلة، والمشاكلة أن تسوق لفظا على نمط لفظ آخر لكن معنى لا غير معنى هذا، ويضربون له مثلا، قالوا اقترح شيئا، واحد عادي يقول قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. يحسبونه جوعا. ولما دخل عليهم الشيخ العالم الضيف ده قالوا اقترح انت، لا تخلينا نطبخ شيء ما يعجبك، اللي تشتهيه انت قل لنا عليه. اقترح انت. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميص، يعني خيطوا لي جبة وقميص. انا ما جاي جوعان، انا جاي عيان ومحتاج جبة وقميص. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميص، انا ما جيت جوعان، انا جيت عيان، اكسوني اكسوني. فقالوا استعمل كلمة اطبخوا لي مشاكلة لقوله نجد لك طبخه، فهذا يسمى مشاكلة. فيقول بعض العلماء هذا من باب المشاكلة، يعني ما يوصف الله بأمن يستهدي، ولكن كلمة يستهد مشاكلة لكلمتهم، لكن معناها غير. يقول ما تحتاج لها التفسير، ما تحتاج لها التفسير، ما تحتاج لها التفسير. احنا متيقنين ان لله الاسماء الحسنى وصفات العلى، ومتيقنين انه لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يطلق على الله اسما لم يسم به نفسه ولا وصفا لم يصف به نفسه، وان اسماء الله وصفه توقيفيه وانها سمعيه، نسمع من الله في كتابه او من رسول الله وهو اعلم الناس بربه من رسول الله او من المرسلين قبل محمد عليه السلام، لما وصف ربنا بوصفات امنا بها، يعني لما آدم وصف ربه أو نوح وصف ربه أو عيسى وصف ربه أو موسى، نؤمن بما قالوا، لأنهم لا يقولون إلى الحق ولا يقولون على الله إلا ما يليق بالله عز وجل، فنحن نقول ما قال. وعلى شيخهم وسيدهم وإمامهم وعظيمهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالكمال الشافي التافي في هذا ما يحتاج زيادة علم فنحن لم إلا بما سمى. عندنا كلمة يستهزئ جاءت، وكلمة يمكرون ويمكر الله جاءت، وعندنا قل الله أسرع مكرا، وعندنا ومكر ومكر الله. فكلمة مكر ما معناها؟ المكر، المكر معناه الخداع، يعني تشوف القاموس المحيط أو لسان العرب المحيط أو السحاح أو أي كتاب من كتب اللغة العربية، المكر الخداع، الخداع. وش معنى المكر وش معنى الخداع؟ معنى المكر والخداع انك تغرر باحد، تبين انك تحبه وانك تبي تحسن اليه وانك تبي تعمل له كذا وتعمل له كذا وتاخذه وتقتله هناك، هذا مكر خديع، هذا مكر خداع. تظهر انك ستفعل الخير وانت تبيت الشر، تظهر انك تريد الخير وانت تضمر الشر، هذا معنى المكر ومعنى الخديع. بس هذه لغة. ويأتي المكر بمعنى التدبير، ما في خداع، بمعنى التدبير. تأتي مكر بمعنى دبر، وهذا الذي يليق بالله. فإذا جاء لفظي ويمكر الله يعني ويدبر الله، لا تفسرها بالخديعة، لا تفسرها بالخديعة والتغرير وإظهار الخير وإضمار الشر، هذا ما هو عند الله عز وجل، أنه رب كل شيء وسيده ومالكه. فلما يقول ومكروا مكرا يعني دبروا تدبيرا، وتدبرهم تقاسموا بالله لنويتنه لنهلكنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما أهلك أهله، والتبيت بالليل يعني قتلوا بالليل قبل ما يطلع النهار، ومكروا لنويتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما أهلك أهله وإنا لصادقون، ودبروا تدبيرا ودبرنا تدبيرا. فانظر كيف كان عقبة تدبيرهم، كان تدبيرهم إهلاكا لهم، لأن العبد إذا ما أعانه الله جعل تدميره في تدبيره، يضربها شرق تطلع له غرب، ولا ينجح ولا يفلح. فولذلك احنا نقول يا الله اهدنا صراطك المستقيم، ولا تجعل تدبيرنا تدميرا لنا، واجعل تدبير أعدائنا تدميرا عليهم، اجعل تدبير اعدائنا تدميرا عليهم، وكن في نحورهم ورد كيدهم الى نحورهم والى خياسهم اعداء. نقول كده. فاذا كلمه مكر تاتي بمعنى دبر، وكلمه استهزأ بمعنى فعل به فعلا يليق بهذا المستهزئ. وضرب الله له مثلا في كتابه الكريم يوم القيامه، يوم القيامة عندما الله سبحانه يبعث الناس ويمشي المؤمنون على الصراط في أنوارهم والكفار في ظلام دامس وبلاء شديد. فيقول الكفار ما يتكلموا لأن الكفار عارفين اللي عندهم، أظهروا اللي كان عندهم ظاهر، لكن المنافقين يحسبون أنهم يلعبون على المؤمنين في الآخرة مثل ما لعبوا على الكثيرين منهم في الدنيا. فلما يرونهم في أنوارهم المؤمنون يسعى بين نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركوا اليوم جنات تزين تحتها الخزينة فذلك والفضل العظيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قال ارجعوا الورا وشوفوا النور، ارجعوا وراكم وشوفوا، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نور اطلبوا نورا، ما قالوا قدامكم نور يعني لابد تلاقوه، لا قال انتوا احسن شيء لكم انتوا ما تكونوا معنا لان فارقتمونا في الدنيا وصرتم اعداء لنا وانتم مدعين انكم اولياء لنا، فانتم الان بس ارجعوا وراكم والتمسوا النور من ورا. فضرب فالتمسون فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله النعم. هذا عملهم بالاستهزاء بما استهزأوا بالمؤمنين، فاستهزئ بهم في في في في في في في في احرج اوقات في احرج الاوقات. وضرب الله مثل ايضا قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين. يعني المسلم المفروض في المسلم عندما يفرح يقدر الفرح، ينطلق على كل يعني إلى آخر حال. وإذاك ربنا لما يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يوم القيامة، فيقول المؤمنين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا وإحنا عند أهلنا نخاف من ربنا، إحنا لما كنا عند في أهلنا في الدنيا لما كنا في دار الدنيا كنا دائما على خوف من الرب، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. الكافر لا، الكافر قد يكون مكبوت عند الناس خارج البيت لكن إذا دخل البيت تفرعن وصار يرقص وكل ما عنده من الشر يجيبه من الفرح والترح من الفرح والسرور. لكن لا يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين متلذذين متنعمين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم يوم القيامة المؤمن يضحك من الكافر، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، دل قاعدين في جهنم ودل قاعدين على السرر العالية في جنات النعيم في جنات على ركن. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جزي الكفار بما عملوا من الاستهزاء والسخرية من المؤمنين؟ هل جوز؟ نعم جوز لا شك ولا ريب جوز، وما ظلموا خردلة وما يظلم ربك أحدا بأعمالهم عوقبوا. إذن كلمة ويمكرون ويمكر الله أبى الله يعني الله أسرع تدبيرا وإهلاكا له ثم يدبرون. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مثال أورده ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره، ابن كثير رحمه الله أورد في تفسيره في هذه الآية حديثا يقول وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح على أثر سماء كانت من الليل يعني أثر مطر، يعني النبي لما قام صلى الصبح وجدوا أثر مطر كان بالليل ما حسوا به بالحيل، فلما صلى بهم الصبح التفت إليه وقال أصبح من عبادي يقول الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، فمن قال مطرنا بنوء كذا مثل الأنواع بالنجوم إن هذا نجم الفلاني الوسم الفلاني إذا كان يجي فيه المطر فيعتقد إن الوسم هو اللي جابه وأن النوء هذا جاء من هذا من المطر جاء من النوء هذا نوء إيه؟ إحنا من كم يوم وإحنا بردانين الواحد يتلفع بثياب كثيرة من شدة البرد وإحنا دخلين على الشتاء لسه الشتاء ما دخل نحن دخلنا عليه الآن والآن لنا يومين ثلاثة نحس بالحر والحرك ما هي العملية عملية شهر وعملية نهج لو كان عملية نجم كان على طول يكون ما يتغير ولا ذرة ولا أنملة طول السنوات بحاله لكن يجي يقسم الحر ويقسم البرد ويجيب البرد في الشدة ويجيب الحر في الشدة يفعل ما يشاء وما يريد ما هي العملية عملية نوء فالمؤمن يقول إذا جاء المطر قد مطرنا بفضل الله ورحمته يقول مطرنا بفضل الله ورحمته والكافر يقول مطرنا بنوء كذا وهذا تحذير للمسلمين اللي صاروا لا يعبؤون بأخبار رسول الله ويدعون أنهم مسلمون كثير منهم الآن إذا تزوج واحد عنده قلب الرفاء والبنين ويحسبون صاروا متمدنين يقولوا بالرفاء والبنين يعني يعرفون كلمة رفاء وكلمة بنين وطبعا هذه كانت أهل الجاهلية إذا تزوجوا قالوا هالكلمة ونهاهم رسول الله عنها وتقول بدلها للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير فانظر بين استعمال المسلم للحالة واستعمال الكافر اللي ما هو مسلم للحالة هذا يقول بالرفاء والبنين يقول يا أخي نهى عن النبي عنها نهى النبي عنها تقول للمتزوج بالرفاء هذا عام على الجاهلية ولكن يقول بارك الله هذا اللي ينفعه هذا اللي ينفعه دعوة لله عز وجل إني ملأ بركة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير فالمؤمن يقول امطرنا بفضل الله ورحمته والكافر يقول امطرنا بنوء كذا يقول فالذي يقول امطرنا بفضل هذا مؤمن والذي يقول امطرنا بنوء هو كافر قل الله أسرع مكران أن دبر والله دبر وهو لا تخفى عليه خافية إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما يحتاج إلى كبر عناء يقول الشيء كون قال للسماوات والأرض فيها طبعا وكرها قال قل الله أسرع مكرا إن رسلنا ما أرضى شيء الله لا تخفى عليه خافية وقد علم قبل خلق السماوات والأرض بكذا ما سيكون من العبد حركة وسكنات ودقات قلب وطول وعرض وعمر وأكل ورزق وتجارة وعدم تجارة وعيال وعدم عيال وعب وغير عب كتب ذلك عنده في كتاب وإذا حملت المرأة معمرك الله بالرجل بالرحم ملكة يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضى يا مخلقة وغير مخلقة ثم بعدين يكتب عمله وعمره وشقي أو سعي يكتب مكتوب هذا اللي مكتوب يعلمه في الأذن هذا اللي يكون ما هو جبر للعباد على هذا اللي سيكون منه باختياره باختيار العبد يختار طريق الشر على طريق الخير وطريق الظلام على طريق النور وطريق الضلال على طريق الحق والهدى قل الله إن رسلنا عن الملائكة أنت مضيع ملائكة لا يتركون العبد فيه ملائكة موكلين بالعبد من يوم يطلع من بطن أمه إلى أن يموت يوكل به ملك ويوكل به شيطان كل مولود يوكل به ملك ويوكل به شيطان الملك ينبي فيه معاني الخير والشيطان ينمي فيه معاني الشر إن للملك لمه وللشيطان لم فلمة الملك إعادهم بالخير ولمة الشيطان إعادهم بالشر فإذا عرفت إن بيقول لك مثل الولد اللي سألني أمس يقول أنا لعشر سنين وأنا في مع الشيطان في صراع علشان كذا ما نسيت الأولى ولكن تذكرت الثانية في مسألة الإفك وكعشر سنين يا ابني فيما أنا ما كملت له لأن كان آخر الوقت عشر سنين تصارع الشيطان في موضوع الإفك في صراعك أصله ما صارعك إلا لما حس فيك استقبال لو أول ما جاك عشان تتهم الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد سيدة العالمين مع مريم وزوجة فرعون وخديجة هي وفاطمة زهرة السادات نساء الدنيا والآخرة يخطر على بالك إن عائشة زنات علشان الشيطان يلعب بيك؟ المفروض لو جاك الشيطان وقال ما عندك مسجد ولا عندك قبة ولا قبر للنبي محمد، أنت تقف مع الشيطان شوية خلينا نشوف أنت هذا صحيح ولا ما صحيح، تقبل المراودة للشيطان منك؟ إذا قال لك أنت في المسجد النبوي، أنت ترك من أنت في المسجد النبوي. أنا عارف أمة من أهل من بعض أهل الأهواء يعتقدون إني ما في سماء ولا أرض ولا وجود للناس. فيه طائفة من الطوائف كانت في الهند، سومنية في الهند، كانوا يعتقدون إنه لا حقيقة في الكون. لما تقول له سماء يقول لا ما في سماء، الأرض يقول ما في أرض، أنت موجود يقول أنا ما أنا موجود. ولذلك أنا كتبت بمرة في بيات قلت هذا طبعا أصل ما يحسون بالوجود إلا بالنار لتحركهم، إذا صارت النار تقوي في أجسادهم يحسون أنها النار موجودة، لا هذه حالهم ونفيهم ما ينفي الحقائق. وصوف الصية معهم، لذلك يقول واحد صاحب الحقائق نسبيه قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للصوف الصية، ما يقول ما في حقائق الأشياء، ما في حكايه اشياء. وانت لو قلت له واشنطن موجوده ونيويورك موجوده وكوكس موجوده وفلان موجوده ودلهي موجوده يقول لك نعم صحيح. من عندك العلم؟ ما عندك بالقبيل بالرؤيا ولا بالعين ولا شفتها بعينك، لكن الخبر المتواتر صدقته انت وانقمت ان فيه شيء اسمه نيويورك وشيء اسمه مريم وشيء مكه وفي المدينه وفي موسكو وفي غيرها كلها موجودات. ما تقول لازم انك تشوف بعينك عشان تصدق ويصير الخبر صحيح، حتى تقول متواتر كمان ما هو موجود، بعضهم يقول متواتر ما هو موجود، هذا كلامهم. حتى بعض العلماء تاثر بهم وقال له وجود المتواتر. عائشة اختارها الله للنبي محمد، العليم الخبير بطبائع الخلق اختارها الحبيب محمد، ويرسل له جبريل بصورتها في قطيفة أو قطعة حرير يطلع عليها في الرؤية، فيقول للنبي إذا استيقظ اللهم إن كان منك فأمضه، اللهم إن كان منك فأمضه، يعني حققوا لي يا رب. ويخطبها النبي وهي بنت 9 سنوات يوم ماتت خديجة، يوم ماتت خديجة يخطبها، لأن جبت مرة وقيت مرتك ماتت خديجة وصحت من غير مرة وانت ما تتحمل غديك تزود، قال عندك شاي؟ قال تبي ثيب؟ عندي سودة بنت زمعة، وتبي بكر؟ عندي عائشة بسنها 6 سنين وعتبي بكر عندك بنت أخيك حبيبك أبو بكر. فيخطب سودة ويعقد عليها ويخطب خديجة عائشة صغيرة 6 سنوات، وتبدأ ما تأكلها خيار مولع عشان تسمن، يجيب لها خيار وقصة وتملحه عشان تسمن سمنها به. ويوم صارت 9 سنين وهي وافية ويتلاشى الرسول الله خانه وأعطاه أحد خينه، أعطاه أحد خينه عشان الشيطان يجي يقول لك إن إن إن إن إن عائشة خانة. وبعدين القصة لما كانوا في يوم خزاعة يوم المصبان المصلق يوم المريسيع، تنازع غلام لعبد الله بن أبي رأس ما ذكر عنه الله مع غلام لعمر وتضاربوا عند البير، فقال غلام عبد الله بن أبي يا للأنصار، يتبحك في الأنصار عدو ابن اللي تبع عدو الله ده، وقال المهاجر يا للمهاجرين مولى عمر، ونزل النبي قال له انا بعد دعوه الجاهليه وما بين اظهركم، وسكتوا. فلما بلغ عبد الله بن ابي هو يدبر طالع معهم في الحرب، مو طالع يحارب، طالع مثل ما قرب بنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. وهذا اللي خرج عبد الله عشان يخبل المسلمين ويفسد صفوفهم ويوقع البلايا بينهم. فلما سمع ان غلامه وغلام عمر تضاربوا وان كان قال ايه هذا اللي قلت لكم عليه زمان، سمن كلبك ياكلك، سمناهم واكلونا، والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يعني عدو الله الكلب ده ان هو الاعز وحبيب الله اعز خلق الله هو الاذل، لئن يخرجن الأعز منها الأذال، وإنكم يا أهل يا جميع الأنصار لو منعتم عنهم طعامكم اللي تعطونهم لرحلوا إلى بلادي، دوروا بلد غيركم، دول ما يجول عشان يأكلوا ويشربوا، لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا. فالرب يقول لله خزائن السماوات والأرض ولكنهم لا يفقهون، يقول لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها ولله عزة ورسول والمؤمنين ولكنهم لا يعلمون. لما خابت جاء زيد بن أرقم رضي الله عنه أعلى درجاته مع حبيبه محمد في جنات النعيم. زيد بن أرقم يبلغ النبي إن عبد الله بن قال كذا وقال كذا قبل لا تنزل آية. وقاموا بعض الناس: يا زيد ليش تبلغ ليش تقول؟ فجاء عبد الله والذين معه من أهل الإيمان الذين لا يعرفون أنه منافق ويحلفون جميعا أنه ما قال هالكلمة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا. إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل، لهم عذاب. إلى آخر الآيات في سورة المنافقون. ما اكتفى بهذه، وهو النبي سكت عليه، حتى قال بعض الصحابة كعمر نضرب عنقه، قال يقولون محمدا يقتل أصحابه، ما يعرفون الناس أنه منافق. سياسة نبوية، تأمني وتحليل وحل، ما يقتل عدو عشان اللي ما يعرف أنه عدو قتل أصحابه، هذا غدار. فيصبر عليه ويحلم عنه، لما جاي يموت يذل ويطرع لولده عبد الله بن ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان صالحا والأب طالح، ويقول له روح خلي محمد يعطيني قميصه عشان يحطه عنده على لحمي، يصير تحت الكفن، يصير بين لحمي وبين الكفن، والنبي يعطيه القميص ويقول خليه يا ولدي يصلي علي. ويجي عبد الله، وكان رجل كان يقول للنبي: يا رسول الله إن أحببت أن أضرب، إن كنت تريد قتل أبي فمرني أنا أذبحه وآتيك برأسه في طبق، لأني أكره أن يقتله رجل آخر فتحدثني نفسي بالسوء وأقتله، أخاف أن يحدثني نفسي وأقتله، فخلينا أنا أقتله وأستريح. فيصدره رسوله يحلمه، ما عندي نية الجهة. فلما جاء وقال له صل عليه، وقف يا أبي صلي، ويمسك عمر من ثيابه، عمر يمسك الرسول من ثيابه، صلي عليه. أتذكر يوم المرسيع يوم قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، وما قال هذه، قال الأكبر اللي أنا أتكلم عنها الآن الأكبر. أتذكر يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، قال بعض الألفاظ: وخر يا عمر، وخر عني يا عمر، إني خيرت فاستغفر، قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والله لو علمت أني لو زدت على 70 يغفر لهم لاستغفرت لهم فوق 70، لكن ما انتهى من الصلاة عليه حتى أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ويجوك بعض الجحاش اللي ما أكلون يقول عمر ما كان يسأل، ويقول عمر كان يسمونه طاغوت اللي جنب رسول الله. حتى لما حصل المضاربة في المرسيع فكر في حيلة أخرى، وواتاه الحظ، الحظ العاثر ما هو الحظ الطيب. ولما حصل الأخذ والرد بين المهاجرين بين بعض الأنصار والمهاجرين، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشغله، فأمر بالسير أكثر الليل، يعني ما خلاهم يستريحوا، لأن لو نزلوا هم في أول الليل مستريحين يصير عندهم فراغ للكلام، ويجري يتكلم ويتكلم عن قصة المعركة. فشغلهم حتى صاروا في آخر المعرسين. فلما نزلوا منزل كانت عائشة 13 سنة، 13 سنة وين اللحم والشحم اللي فيه، 14 سنة لا شحم ولا لحم، وكانت رغبة في الهوس، وهي اللي كانت معه في القرعة. فلما نزلوا المنزل، عادة إذا نزلوا جاء الذين يرحلون بهودج عائشة يحملون الهودج بما فيه، يعني ما يشيلون عائشة، يشيلون الهودج اللي هي ركبة فيه مثل السرير أو القبة فوق البعير، يشيلونها بكامل بكل يد يحطون على ويروحون، وإلا لوقت الترحيل يشنوا الهودج يحطوا. فجاء الذين يرحلونها ويحسبون أنها فيه، وهي كان نزلوها طبعا، أحسد بما تحس به المرأة تبي بول. فمشت بعيدة شوية عن محلهم وقعدت تبول تقضي حاجتها، وهي قاعدة بنت قاعدة تحرس طول ما هي قاعدة تحك في رقبتها، وكان في عنقها عقد من جزع ظفر غالي عليها، انقطع العقد ولا أحسد به. يوم خلصت ومشت شوية بعيدة شوية وتحطت يدها والعقد ما هو عليها، رجعت لمحلها تبحث عن والدنيا ليل، فحبسها ابتغاء. فجاء وقت الرحيل وجاء الذين يرحلون البعير، فحملوا الهودج وهم يحسبون أنه أربع رجال واحد منهم لحاله شيل الهودج، شالوا الهودج وحطوه على البعير ولا يدرون أنه يحيى، متيقنين أنها فيه، ولا لو خطر على بال واحد منهم ما هي فيه ولا يقدر يفتح يقول لها أنت فيه ولا ما أنت فيه، يكلمون مرة رسول الله. لما أطاح النبي مرة هو وأظن أم سلمة واحدة من نسائه معنى على الجمال، وجاء أظن أبو سعيد الخدري واحد من الصحابة يركض يا رسول الله، قال ما عليك المرأة، يعني أنا ما بيش أنا ما جيش روح المرأة. فيقوم يغطي وجه الرجل بثيابه، يده بثيابه ويعمل على حماية المرأة. هذا عمل أصحاب رسول الله، يعلمون أنهم مراقبون من فضل إلا إيمان قلوب اختارهم الله لحبيبه محمد، خير الخلق اختارهم الله لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فرحلوا ومشوا، والنبي لا يعلم الغيب، عشان يعرف الناس اللي ينادون الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في جبابهم أو قبرهم ما يتدعون إيه. واحد الأمس يقول للنبي يشعل، يقول له كلمه عشان الساعة لك، يقول هو يعني ما عرف إن مرته في الرحل وسافر، ما عرف إنها في الرحل وهي محبوس، يوم جت للجيش وإذا الجيش سافر، لكن الله ستر عليه. كان المفروض من أنا رجل وجيش، كان جنيت أنا في صحراء خالية الحالي من ذئب أو من وحش أو من ثعبان أو من من من, من عقرب على الأقل، ولكنها بمجرد ما وجدت إنا لله وإنا إليه راجعون، وتنزل تقعد محل بعيرها. قلتهم يا بيبي إذا جاء وقت أكل وقت شرب يبي يكشفون إن أنا من فيه ويلترسون وجون محل. وبمجرد ما قعدت يضرب الله على عينها فتنام، صارت كأنها في بيت أهلها مطمئنة. ما استيقظت إلا بعد طلوع الصبح على صوت صفوان بن المعطل السلم الذكواني وهو يقول كان يرهق بعيدا. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء ببعيره وأناخه واستأخر، والله ما كلمني بكلمة إلا سمعته يقول زوجة رسول الله. فرج وأخذ يقود بي الجمل حتى اسمع اسمع، عشان الشيطان جاي تقول اذكر هذه، عشان الشيطان تقول اذكر هذه، حتى إذا كنا في نحر الظهيرة، يعني في شدة الحرارة الظهر، دخل على الجيش وهو يقود به. ولو كان مريب كان يجيب الجمل ويسوقه قدام الصحابة، لو كان مريب كان راح وليش يجيبها بالجمل لكن راح. لكن بدا عبد الله أول ما شافها جاي قال إيه، يقول اللي حوله من المنافقين أخوانه، باتت زوجة نبيكم تحت صفوان بن المعطل يفجر بها. والنبي ما يعلم الغيب، والناس بدوا يتوشوشون، والكلمة السوء تنتشر، وبعض الصالحين كحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة بن خالد أبو بكر، يعني يتكلمون، ما هم قاذفين، لا حاشا واحد من أصحاب محمد أن يقذف الصديقة بنت الصديق، ولكن يتكلمون يحسبون أن الكلام سهل، يقولون نصر وناقل الكفر ليس بكافر، حاكم الكفر ليس بكافر. وتكلم الناس، وبعد ذلك ينزل الله براءته، وبعد ما بكت لما تقطع قلبها وكانت تقول أنا كنت أتعجب للنبي محمد وهي ما تدري، حتى خرجت إلى البقيع إلى المناصع يكتون حاجاتهم كنف، عندهم ما كان عندهم كنف في البيوت يأنفون منها، فلما خرجت مع أم مصطح عشرت أم مصطح في مصطها من أتها، فقالت تعس مصطح، الأم تدعو على ولدها تعس مصطح، قالت يا تسبين رجلا من أصحاب محمد، شهد بدرا رجل من أهل بدر تسبينه في أمه. قلت يا هنتا يعني يا بلهن فالله ما عندك عاد، ما تدرين ما قال، أنت على الفطرة ما تدرين. قالت وما قال؟ قالت سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأتي النبي تستأذن، أتروح لأمها وأبوها ما تقدر تفتحه، وأيام تقول بس أنا متأثرة، أنه كان إذا مريض يحتفي بحفوة، إذا كان عندي مرض يعني يعتني بعناية شديدة. المرة هذه يجي يقف على الباب، يحط يده على باب البيت، على باب الغرفة، يقول كيف تجي وش حال البنت، ويروح ما نزل فيها شيء من السماء، وما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب. وبعدين جرحت لأمها قلت يا بنتي لا يهمك، لم تكن امرأة وضيئة في مثل جمالك وكذا، عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، لا يهمك. ورحت لأبيها قلت لها يا بنتي وش أقول لك؟ قال الأستاذ وجاءت للرسول، جاءت وجاء رسول الله وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وأخرج البخاري ومسلم، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن التوبة من الذنب ندم والاستغفار. سكتت ويابس العرق والبكى منها والتفتت وقلت والله لو قلت لكم إني لست بريئة والله يعلم إني بريئة لصدقتموني، كنت سريع إلى تصديق لو قلت لكم أنا جنيت وأنا ما جنيت، ولو قلت أني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني. والله ليس لي ولكم مثل إلا قول أبي يعقوب، إلا قول أبي يوسف يعني يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما صدق. وينزل الوحي إن الذين جاءوا بالإفك، اسمع بس عشان ترتب، اللي سب عائشة أو يدعي بلاء لا توبة له عند الله في الدنيا ولا في الآخرة. اللي يظن في عائشة ظن السوء وقذف عائشة لا توبة له في الدنيا ولا في الآخرة. يقول إن الذين يرمون المحصنات عن عائشة، جعلها في الجملة، مع أن اللي يرمون المحصنات غير عائشة له توبة. في أول سورة إن الذين يرمون المحصنات ثم الذين والذين يرمون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمن الجلدة ولا تقبلوا إلا الذين تابوا فجعلهم توبة. وقص المحصنات من الموبقات لكنه توبة، مثل الزنا له توبة والقتل له توبة والسرقة له توبة، كل الجرائم له توبة إلا الكفر لابد من توبة فيه. وقد يغفر الله لصاحب الذنب من غير توبة إذا إلا الشرك لا يغفره إلا بتوبة. لكن اللي قذف عائشة يقول الذين المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، هني من الطيبات كل الطيب محمد صلوات الله وسلامه عليه، الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك ما قال على ما رأي أنت هذه، أولئك تعظيم وعلو درجة، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.